الدنيا تنسينا الغرام، والحنين اللي سكن فينا انتهى. أثر شوقك لي كلام في كلام، إذ بطانت للأسف صدقتها. الله يا الدنيا تناسينا الغرام، والحنين اللي سكن فينا انتهى. أثر شوقك لي كلام في كلام، كذ بطالت للأسف صدقتها. وهانت العشرة بعد ذاك الهيام، والسنين اللي في حبك عشتها. ما ألومك ما على مثلك ملام، نزوة عاشت وانتهت في وقتها. بعد ذاك الهيام، والسنين اللي في حبك عشتها. عاشت وانتهت في وقتها. الله شوقك لي كلام في كلام، وحبنا صفحة أبطويها وأنام. لثلاث سنين أنا ما نمتها، عدت القصة ومرت في سلام. صفحات حبنا ما شفتها، أبطويها وأنام. لثلاث سنين أنا ما نمتها، أو مرت في سلام. ليت صفحات حبنا ما شفتها. تنسينا الغرام، والحنين اللي سكن فينا انتهى. أثر شوقك لي كلام في كلام، كذ بطالت للأسف صدقتها.